بعد اللي هو نجر آنسي حج نهاية قبر ويسمي حاجته تحاجة أنا تخاء بآفوي تقصى مثلا حرد أخ مرعود لي حرد أنا نزاغ العزي أخ مرعود لي ياد اللي هو خير لي حرد أخير كوين نعاء مرعوي نعاء كمون قزا حرد أخ قزيد لي خا إذا قزا زي أز قزا حرد أنا عي خير كوين تبرع لخا مايتو كيبل اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة أن شرائي للبيت أن شرائي للسيارة يعني كم زز أمثلة كله متناتك حاجة تسوع متناتك حاجة تسوع تايتبل يسمي حاجته تحاجناته يسوعه تايبل خير لي دحر دا خير كوين أنا عايز نقال زي نسون دحر دا أخوي أنا عايز حاجة إيه كان رب سبحانه وتعالى تلمون لها أما انتاي في ديني الدين ناتي ومعاشي أفتمن نبابرو ناتي وعاقبة أمري كم أون نزمت هوت ناتي نزمت من نبابرو ناتي نزمت حياة ناتي بحر دا أخير كوينو إذن أقار إذن قبر زر لخوت بلا لها مالتي وين تايب الككندي يعني وعاقبة أمري تايب أو عاجله وآجله يبل يعني أبز أوان أبز حدش أبز زر لخوة أوان يخون ويك أنا ما تسأي نحر دا خير كوينو زو قبر زلخو يعني مرعا خوينو ويزو قزاز قزاز زلخو خوينو ويتمرتن خمهاري لمقيا شي وي يعني ماكينا مقزاي كم دزا عمسانو كله مالاتيو خير نحر دا خوينو نعايز نقر تبلا لخا فقدره لي زي نقر زنتا قبر اللي فقدره لي يعني قدر اللي زي نقر زيسي قدر اللي نعاي يسر اللي نعاي يسير قبر اللي زنقر زي يعني اتنقر كم زخو لو قبر اني اتنقر كم زخ كم زمتني ناو خمس خيد قبر اني كان رب سبحانه وتعالى تلومن ما دي ويسره لي تنقر ون يسير قبر اللي نتاي اتنقر تزخو لو زول لخو نقر تزخو زو زول لخو نقر تيخو مرعوي لحسيب زول لخو نقر كل ستقس كايو يسير قبر اللي كل قبر اللي تبلن ثم بارك لي فيه كمون بارخ اللي نزلنا قرزي تقوله نزلنا قرزي بارخ اللي يعني أكثر فيه البركة يعني تنقر مبارك كبره كان رب سبحانه وتعالى تلومنا ما دي بنحري انتاي تبل وإن كنت تعلم أن هذا الأمر نحرد أنت قويتاي إذا حسيبي يزلخو نقر كأني مرعا خوينو قزا مقزا كوينو ماكينا مقزا كوينو مقياش كوينو قالوا يعني كل تزحس بزر لنقر كوينو مستقصب بشمو يتقصى مالاتيو تايبل شر لي نحر دقا شر كوينو نعاي شر نحر دقا كوينو نعاي زي تقمن نقر نحر دقا كوينو زود أن نقر نحر دقا كوينو في ديني أبدين ناتي ومعاشي أفتمن بابرو ناتي وعاقبة أمري أمتائي ناتي يعني نقر أمتائي هوت ناتي نحر دقا شر كوينو زي نقر زي ويكا انتا يبل ككندي تا عاقبة أمر زبلا زلو عاجله وآجله يعني ككندي معاجي وعاقبة أمري انتا يبل عاجله وآجله يعني نزمت يخون نزل زلخ هو أوان كل انتا نحر دقا شر كوينو نعاين تا يقبر اندي فصرفه عني يعني خبايا الحكم القس اللي كباي اتنقر اي تقدر اللي اتنقر اي تيسر اللي تنقر يسير يعني فوكيس اي تقبر اللي كمون درخ بوز قدر اللي نعي اي تقبر اللي كان رب سبحانه وتعالى تلمنا مالتي فصرفه عني واصرفني عنه نعي ونكاو انتا يقبرني نعي ونكاو ارحقني نعي ونكاو ارحقني واقدر لي الخير اتخير دخانا نعي نسو قدر اللي انتا قويتالكا نرب سبحانه وتعالى تلمنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضيني به يعني اتخير دخانا نعي قدر اللي خير دخانا نعي قدر اللي بدحريو انتا يقبر بدحريو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بدحريو اتنقر تقدر كاللي نعيكا راضي قبر اللي فتاوبوا حقوا سبوا قبر اللي كان رب سبحانه بر اللي نعي بالحرية إيش ثم أرضيني به بالحرية خاء رضاي قبرني يعني فتاو قبرني به دبلني قبر رؤتنا قرت دبلنا خبرتي سبحان الله يعني إذا أمر نبوي أي النبي عليه الصلاة والسلام زدوا عازخن ريهم كلنا النبي عليه الصلاة والسلام كم زخبرون كله تاير دعنا هذا سب ممكن حتى نجر تاي يخون كقبرادو أي قبران كقبرادو أي قبران يبل بحري استخارة يسجد استخارة مسجدة دحرد أتانا قرتي أخاب نفسه العيلة يعني أتانا قرتي عند حرد رب سبحانه وتعالى زي كدر له ممكن إيش ممكن أب نفسه تعلق أتانا قرتي ناب النت ما كنا أخجز دليل تا ما كنا تي أخجز أزدلي استخارة مسجبرة أي جزاء تا استخارة تي أمسجبرة أي جزاء خلاص رب سبحانه وتعالى نخي جزاء قديروا لزانا قرزيا نخي جزاء قديروا لزانا قرزيا أفتا دعاء ثم أرضيني تبل ناتا حكمة خنفلتي نادلين حجي أرضيني به انتحرد أديفتي بقى بتا رب سبحانه وتعالى إذا قدر له ممكن النفس إيش تتعلق بها زانا قرزي أسيب خا قزي إياني ري خلاص مو استخارة عندي قزي سجيدة قديفية مخ خلاص مادام قديفية لكن صدقت كون صدقتي أني را تا نفسناتو تا يتخون معتيو متعلقة بها تخون تا نفسناتو مرة تا يتخون مساء يعني كل شعة الذكرى تا نفسه لكن رب سبحانه وتعالى بزاد وعزي عز قبر انتا يقبر له مالتيو يصرفها عنه كاب نفسه يوزاء كاب حنقوله يوزاء تا نقرتيا كاب حنقوله يوزاء بدحر يخاء بتزقدر له ربنا سبحانه وتعالى انتا يقبره يفتوخا وحكم زقبر قول الحمد لله زان قال دي أجير يعني رت تخون زي عمري ملو قطع اسمه دور كوني يرن دابر انتاي خون ماتيو بتاز قبرة بتارب سبحانه وتعالى صرف عنه بتارب سبحانه وتعالى زر حق وخابة تاي خون مالتيو حقوس كوينو ينبر بقى ماتيو حقوس كوينو بقى ينبر الله أكبر زين تاي رد أكا زي يعني تحكمة النبي عليه الصلاة والسلام مخا لك كم قرآن يعلم خمس نبرون زي استخارة زي أهمية ناتو عبو مخانو